بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، ونتره ثلاثة، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في أول الباب، باب الاستنجاء، أن المستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وتقدم لنا الكلام على الخبث والخبائث، وأن فيها إيش روايتان: الخبث والخبائث، والخبث والخبائث. طيب، إذن هذا من المستحبات عند دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي: ستر ما بين عورات الجن وبني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما في الصحيحين. زاد بعض العلماء أيضا مما يستحب قال أن يقول الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس، وأعوذ بك أو اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وعلى هذا فيقتصر الداخل عند دخوله على قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وعند الخروج منه، يعني من الخلاء، غفرانك. غفران مصدر، وهو منصوب بتقدير فعل، أي أسألك غفرانك أو أطلب منك غفرانك. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، سميت بذلك لأن فيها سترا ووقاية، يعني فيها سترا ووقاية. ويدل على هذا المعنى أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا ولا يستطيع الإنكار، يقول الله عز وجل تفضلا منه وامتنانا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر عليك لكن لا يغفر لك. قد يحصل الستر بأن يفعل الإنسان معصية من غير أن يطلع عليه أحد، وقد تحصل المغفرة ولكن يفضحه الله عز وجل بين خلقه. فكان في المغفرة حصول المطلوب وزوال المرهوب، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. إذن مما يستحب أن يقول عند الخروج غفرانك عند خروجه من الخلاء. فإن كان في غير الخلاء، كان في برية وما أشبه ذلك، فإنه يقول ذلك إذا مشى خطوة قام، ومشى خطوة قال غفرانك. إذن من كان في بيت الخلاء فيقول ذلك عند الخروج، ومن لم يكن في بيت خلاء بأن كان في برية فيقول ذلك إذا قام ومشى خطوة. وما هي الحكمة من هذا الدعاء؟ يعني حين الخروج يقول غفرانك. قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك يعني قول غفرانك التوبة إلى الله عز وجل عن التقصير في شكر النعمة، فإن الله عز وجل أنعم على العبد بنعمة هذا الطعام بأكله وهضمه وتسهيل خروجه، فيسأل الله عز وجل الغفران وهي ستر وهي المغفرة من الذنب لئلا يكون قد قصر في شكر هذه النعمة. إذن الحكمة من ذلك إيش؟ الاستغفار والتوبة من التقصير في شكر هذه النعمة وهي نعمة الطعام وهضمه وتسهيل خروجه. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الحكمة من ذلك يعني من الاستغفار يستغفر لتركه ذكر الله عز وجل مدة لبثه في بيت الخلاء، فإن الإنسان في بيت الخلاء منهي عن إيش؟ عن الذكر، عن ذكر الله عز وجل، فيستغفر الله عز وجل من عدم ذكره في هذه المدة فيقول غفرانك يعني لترك ذكرك. ولكن هذا المعنى به نظر، ووجه النظر أن تركه للذكر بأمر من الله عز وجل، يعني أن ترك الذكر في بيت الخلاء ليس من فعل العبد، ليس من فعل العبد، بل هو مأمور بذلك، يعني مأمور ألا يذكر الله عز وجل في بيت الخلاء. وعلى هذا لا يكون تركه للذكر، لا يكون بتركه للذكر قد فعل ذنبا. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أنه حينما تخلى عن الأذى الحسي وهو النجاسة وخروج الخارج تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي فاستغفر الله عز وجل عنها. وهذا الوجه أحسن الوجوه، أن يقال إن الحكمة من هذا الدعاء غفرانك أنه لما تخلى وتخلص من الأذى الحسي وهو النجاسة سواء كانت بولا أم غائطا تذكر الأذى المعنوي فسأل الله عز وجل إيش؟ أن يغفر له، فسأل الله عز وجل المغفرة لذنوبه ومعاصيه. فهذا الوجه، والوجه الأول وهو التقصير في شكر النعمة أحسن وجه، أما الوجه الثاني فإنه ضعيف. يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني بعد غفرانه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يكون حجة في إثبات حكم، في إثبات حكم شرعي، في إثبات حكم شرعي. وعلى هذا فلا يشرع أن يقال هذا الذكر لضعف الحديث الوارد. قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. وتقديم يعني ويستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، فيقدم عند الدخول اليسرى ويقدم عند الخروج اليمنى. لماذا؟ قالوا لأن اليسرى تقدم للأذى، اليسرى تقدم للأذى يعني ما تستكرهه النفوس وما فيه أذية، واليمنى تقدم لما سوى ذلك. فعندنا ثلاثة أشياء: أذى وطيب وما ليس بأذى ولا طيب. فالأذى تقدم له اليسرى سواء كانت رجلا أم يدا، فالرجل عند الخروج عند الدخول للخلاء، واليد أيضا عند الاستنجاء وعند الاستجمار ونحو ذلك، وكذلك عند البصاق، عند المخاط والبصاق والرعاف. فكل أذى فإنه يكون باليسرى، وكل ما فيه وما سوى ذلك فإنه يكون باليمنى. إذن هذه قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما سوى ذلك. وقد استدل العلماء رحمهم الله، استدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. قالوا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إكراما لليمين، لأن اللبس ستر وإكرام، فأخذوا من هذا قاعدة. وأيضا أضف إلى ذلك حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأخذوا من هذا الحديث وما قبله أنه يستحب أن اليسرى تقدم للأذى وأن اليمنى لما سوى ذلك. فعليه يستحب أن يدخل الخلاء عند دخول الخلاء أن يقدم اليسرى وعند الخروج اليمنى. طيب عند دخول المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم رجله اليمنى وعند الخروج اليسرى. طيب إذا انتقل عند دخول البيت نعم عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى. إذا انتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل قدم اليمنى، وإن انتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول قدم اليسرى. طيب لو انتقل من مكان مستقذر إلى مكان مستقذر، يعني أو من مسجد لمسجد أو من منزل لمنزل، فهل يراعي الخروج فيقدم اليمنى في الأول واليسرى في ما في أذى، أو العكس، أو يسقط اعتبار الأرجحية هنا لأنه ما في مرجح؟ يعني مثلا خرج من منزل إلى منزل، له منزلان، خرج من أحدهما إلى الآخر، يعني له زوجتان بينهما جدار، فخرج من هذا البيت لهذا البيت، ماذا يقدم؟ يكرم الثانية يعني. كيف؟ وش؟ إيه بس الخروج أيضا. ها؟ إيش؟ ما في مسألة جدار، يعني خرج من بينهما جدار وباب، خرج من هذا الباب ودخل. يقول العلماء في هذا الحال يقول يسقط الاعتبار إن خرج من مستقذر إلى مستقذر أو من مسجد إلى مسجد فإنه لا يراعي، بل يسقط الاعتبار إذ لا مرجح. طيب يقول رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. في لبس النعل يستحب أن يقدم اليمنى، وفي الخلع يخلع بماذا؟ باليسرى، وهذا من باب الإكرام. ومثله أيضا اللبس، إذا أراد أن يلبس ثوبا أو قميصا يقدم يده اليمنى. إذن القاعدة حتى لا تكثر الأمثلة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، ويدخل فيما سواه ما فيه إكرام وما ليس به إكرام والأذى. قال واعتماده على رجله اليسرى، واعتماده يعني ويستحب اعتماده على رجله اليسرى، يعني حال قضاء الحاجة، حال قضاء حاجة. ودليل هذا الاستحباب حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. والتعليل أنه أن فيه إكراما لليمين، كونه يعتمد على اليسرى فيه إكرام لليمين، ولأنه أيضا قالوا أسهل، لأنه أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. إذن هنا هذا الاستحباب له ثلاثة أدلة أو دليل وتعليلان. دليل حديث سراقة النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، ولأن فيه إكراما لليمين حيث لا يعتمد عليها، ولأنه أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. قال الأطباء يعني المعاصرون لأن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة على شكل الحرف عين، عين، فإذا اتكأ على اليسرى صار مستقيما. يقولون إن آخر الأمعاء الغليظة المستقيمة وهو آخر الأمعاء الغليظة هيئته على الحرف عين، فإذا اتكأ يستقيم فيكون أسهل لخروج الخارج. إذن يستحب اعتماده على رجله اليسرى. أما الحديث فيه مقال، فيه ضعف، حديث سراقة فيه ضعف، لكن للتعليلين، وهو إكرام اليمين، الثاني أنه أسهل في خروج الخارج. قال رحمه الله: وبعده في فضاء، يعني يستحب أن يبتعد، لكن يقول إذا كان في فضاء. بعده في فضاء يعني إذا كان في فضاء. وما حد البعد؟ قالوا: بحيث لا يراه أحد. بحيث لا يراه أحد، بأن يبتعد حيث لا يراه أحد، هذا هو حد البعد، سواء بعد وتوارى خلف شجرة أو خلف صخرة أو ما أشبه ذلك. فالمستحب أنه إذا كان في فضاء أن يبتعد. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضاء حاجته توارى، كان إذا أراد أن يقضي حاجته توارى، ومعنى توارى يعني ابتعد. ولأنه أيضا أبعد عن تأذي من حوله بالصوت أو بالريح، بصوت الريح، بصوت الخارج أو ريح الخارج، فيكون مستحبا، يكون مستحبا. وهذا أعني البعد على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب. إذن المستحب لمن أراد أن يقضي الحاجة في الفضاء أن يبتعد. حده الفقهاء رحمه الله يقولون: بحيث لا يراه أحد، بحيث لا يراه أحد. ولكن قد يقال إن الحد في ذلك إن هذا ليس ضابطا. الضابط أن لا يتأذى الناس برائحة الخارج ولا بصوته، وهذا يحصل فيما لو كان قريبا يرى ولكنه مستتر، كما لو كان مستترا خلف شجرة أو خلف صخرة أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: واستتاره، يعني ويستحب استتاره، يعني أن يستتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، وفي رواية: من أتى الغائط فليستتر. وقوله هنا في الحديث وكذلك نعم قوله في الحديث فليستتر، الاستتار نوعان: استتار بجميع بدنه، واستتار للعورة فقط. فأما ستر العورة فواجب، يعني استتاره يعني ستر عورته، هذا واجب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته. وأما استتاره أي أن يبتعد، أن يستتر بجميع بدنه، فهذا مستحب. إذن يكون كلام المؤلف واستتاره يعني ويستحب استتاره المراد ببدنه، وأما ستر عورته فهو واجب. يقول رحمه الله: وارتياده لبوله مكانا رخوا، ويجوز رخوا ويجوز رخوا، الراء مثلثة. ارتياده يعني ويستحب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، والرخ هو اللين الدمف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني يختر لبوله مكانا دمثا لينا. والحكمة من ذلك لئلا يرتد عليه البول، لأنه إذا ارتاد مكانا صلبا فربما ارتد عليه شيء من رشاش البول ونحوه. أواضح؟ إذن مما يستحب عند التخلي أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولئلا يصيبه شيء من رشاش البول، من رشاش البول. طيب، فإن لم يجد مكانا رخوا قالوا: فليختر مكانا عاليا لينحدر البول، ليختر مكانا عاليا. إذا كان مثلا المكان الذي هو فيه صخور أو جبل، منطقة جبلية ليس فيها مكان رخو، فإنه يكون على موضع عال لأجل أن يأمن من ارتداد البول ومن رشاش البول. تصورتم هذا؟ طيب، وقوله رحمه الله: وارتياده لبوله، علم أن الغائط ليس كذلك، والفرق بينهما ظاهر، لأن ارتداد البول أكثر من ارتداد الغائط. يقول رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، يعني يستحب أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل الذكر إلى رأسه، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقها ويقربهما، يقربهما. هذا المسح، هذه صفة المسح، أن يضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويقربهما، يعني كان يضغط ثم يمسح ثم يمسح. ولهذا يقول إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. وعللوا ذلك، علّلوا ذلك، قالوا لئلا يبقى، لئلا يتبقى شيء من البول، لئلا يتبقى شيء من البول في قصبة الذكر. ولكن هذا الاستحباب، أعني استحباب المسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا، هذا الاستحباب فيه نظر، وذلك لعدم الدليل، لعدم الدليل، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد أيضا عن أحد من أصحابه، ولأن فيه مضرة، لأنه يضر بمجاري البول ويسبب الإدرار، يعني يكون سببا في إصابة الإنسان بسلس البول. وعلى هذا فلا يستحب المسح، يعني لا يستحب أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه، لا يستحب ذلك لعدم وروده، ولأنه مضر، لأنه يسبب الإدرار، يعني أن يصاب الإنسان بسلس البول. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر كالضرع، الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. نعم، يقول الذكر كالضرع، إن حلبته در، فسوف يمسح أو ينتر سوف يدر، وإن تركه قر، وإن تركه قر. المسألة الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله يقول: ونتره ثلاثا، ونتره ثلاثا. النتر جذب الذكر ليستخرج بقية البول منه، نتره يعني جذبه ليستخرج بقية البول منه، وصفة ذلك أن ينفض ذكره لا بيده، لا بيده، وإنما يشد نفسه حتى يتحرك الذكر ثم ينزل ما يكون في القصبة، يكون في القصبة. واستدل رحمه الله لذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. واضح؟ ولكن الحديث ضعيف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: النتر بدعة، النتر بدعة، النتر بدعة، لأنه لم يرد عن النبي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا يضر بالأعصاب، أعصاب الذكر، وربما كان سببا في إصابة الإنسان بالإدرار، أعني بسلس البول. إذن عندنا مسألتان هما مسح الذكر من أصله إلى رأسه والنتر، كلاهما لا يشرعان لعدم ورود ذلك أو لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيهما من الضرر. يقول رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. تحوله يعني، ويستحب تحوله يعني انتقاله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. وهذا يعني التحول، نعم، يقول رحمه الله: تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني إن خاف تلوثا بأن يستنجي في هذا المكان. أما إذا لم يخش تلوثا فإنه يستنجي في موضعه. وهذا الاستحباب أو التحول من موضع ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا مقيد بما إذا لم يكن تخليه في بناء، فإنه لا ينتقل للمشقة، قولي إذا كان في بناء فإنه لا ينتقل للمشقة. أما إذا كان في فضاء قالوا فالأفضل والمستحب أن يتحول من موضعه لأجل أن يستنجي في غيره، لأجل أن لا تتلوث يده بالنجاسة، لأنه يعني حال الاستنجاء ربما أصابت يده إيش النجاسة، فيستحب أن يتحول، يستحب أن يتحول من هذا الموضع إلى موضع، إلى موضع آخر. أواضح؟ إذن المؤلف رحمه الله قال يستحب تحول موضعه، لكن متى؟ قيد ذلك إن خاف تلوثه. ويقيد أيضا هذا الاستحباب بما إذا لم يكن ذلك في الأبنية المتخذة لذلك كالمراحيض ونحوها، فإننا لا نقول يتحول إلى مرحاض آخر أو إلى مكان آخر دفعا للمشقة. طيب حينما يستنجي بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالذكر أو يبدأ بالدبر؟ حينما يريد أن يستنجي هل يبدأ بذكره، بتطهير ذكره وتنجيته، أو بالدبر؟ يقولون رحمه الله يقول يبدأ الذكر بالقبل، يبدأ ذكر وبكر بالقبل، وأما الثيب فإنها تخير. وإنما قالوا ذلك في الذكر وفي البكر قالوا لئلا تتلوث يده، يعني إذا أراد أن يستنجي في دبره فربما مست يده أو مس سائده القبل فتلوث بماذا؟ بالبول. طيب قال رحمه الله انتهى الكلام على المستحبات، ثم شرع المؤلف رحمه الله في ما يكره، فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه عليه الصلاة والسلام، وكان خاتمه قد نقش عليه محمد رسول الله، فكان عليه الصلاة والسلام يضع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأن فيه ذكر لله عز وجل، فكان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله. هذا هو الدليل. والتعليل قالوا تعظيما بما فيه ذكر الله عز وجل عن الأماكن المستقدرة، عن الأماكن المستقدرة. وعلى هذا فيكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وتعظيما لما فيه ذكر لله عز وجل. هذا هو الدليل. لكن الحديث فيه مقال، فقد ضعفه بعض العلماء رحمهم الله. ولو صح الحديث فإن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فنقول الأولى، ما نقول الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي، نقول الأولى ألا يدخل بشيء فيه ذكر لله عز وجل، يعني أقل الأحوال أن نقول إنه خلاف الأولى. طيب يقول استاذن المؤلف رحمه الله قال إلا لحاجة. فإن احتاج أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل فلا حرج في ذلك، كما لو كان معه دراهم أو دنانير النقود فيها ذكر لله عز وجل، ولو وضعها خارج بيت الخلاء لسرقت، فحينئذ حينئذ نقول لا بأس، لأن المكروه يزول عند الحاجة. طيب ما حكم الدخول؟ احنا عرفنا أن دخوله بشيء فيه ذكر لله عز وجل مكروه. استثنى العلماء رحمهم الله، استثنوا من ذلك المصحف، قالوا إنه لا يجوز أن يدخل بيت أن يدخل البيت الخلاء بالمصحف، أو أن يدخل أو أن يدخل المصحف أن يصحب بيت الخلاء، قالوا تعظيما لكلام الله عز وجل. إذن يستثنى من كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل بيت الخلاء، يستثنى من ذلك المصحف، فيحرم إدخاله بيت الخلاء. إلا أن بعض العلماء قال إذا خشي أن يسرق لو وضعه فهذه ضرورة. طيب يقول رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، رفع ثوبه يعني يكره رفع ثوبه، والمراد أن يستكمل رفع الثوب قبل دنوه من الأرض. والسبب قالوا لما فيه من كشف للعورة قبل وقت الحاجة، لما فيه من كشف للعورة قبل وقت الحاجة، ولأن ذلك أستر له. فهذا لتعليل لكراهة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. التعليل الأول أن فيه كشفا للعورة قبل وقت الحاجة، والحاجة هي عندما يريد القضاء. وثانيا أن ذلك أستر له. وقوله رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا مقيد بما إذا بال قاعدا، إن بال قاعدا. أما إن بال قائما فلا حرج، لأنه لن يدنو من الأرض. إذن كلام المؤلف رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يقيد بما إذا بال قاعدا، أما إذا بال قائما فلا حرج. يقول رحمه الله وكلامه فيه، يعني ويكره كلامه فيه، يعني في بيت الخلاء. وقوله وكلامه يشمل ما لو كان الكلام ذكرا أو كلاما مباحا أو كلاما محرما أم غير ذلك، كل كلام في بيت الخلاء فإنه مكروه. لكن يستثنى من ذلك مسائل كما يأتي. والدليل على الكراهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر به رجل وكان يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى تيمم ورد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال وهذا يدل على إيش؟ على كراهة الكلام، على كراهة الكلام. لكن هذا الإطلاق وهو كلامه فيه، وأيضا في تعليل، وهو أننا لو أبحنا الكلام في بيت الخلاء فربما أدى ذلك إلى طول المكث، إلى أن يطيل المكث في بيت الخلاء. ومعلوم أن بيت الخلاء مأوى للشياطين، ولا ينبغي للإنسان أن يطيل المكث فيه إلا بقدر الحاجة. وكلام المؤلف رحمه الله كلامه فيه ظاهره سواء كان الكلام مستحبا أو ذكرا كرد السلام وتشمية العاطس، أو مباحا أم غير ذلك. واضح ولا لا؟ يعني يكره كلامه فيه، نقول كل كلام سواء كان هذا الكلام مما يثاب عليه الإنسان كالذكر كرد السلام تشمية العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان الكلام مباحا كما لو تكلم مع شخص أعطني كذا أو ما أشبه ذلك. إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الكلام، قالوا فإنه يجب في هذا الحال، كتحذير إنسان من الهلاك أو من وقوع من الهلاك كضرير ونحوه، فإنه يجب، لأن إنقاذ المعصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فيستثنى من كراهة الكلام في بيت الخلاء ما إذا كان الكلام واجبا كإنقاذ ضرير من الهلاك ونحوه. لكن كيف يكون ذلك؟ شباك، نعم، بعض الدورات المياه فيها شباك، هو قائم ليس على حاجته، وهو في بيت الخلاء قائم يرى شخصا ضريرا، مثل رأى طفلا يريد أن يذهب إلى كهرب فيش كهرباء فنبهه، رأى أعمى يوشك أن يقع في حفرة فنبهه. كلامه هنا يقول كلام واجب، لأن فيه إنقاذ نفس من الهلاك وإنقاذ النفس المعصوم من الهلاك واجب. بقي الكلام في الكلام إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة، فالمذهب أنه مكروه لما سبق من الأدلة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يكره، إلى أنه لا يكره أن يتكلم في بيت الخلاء. قالوا لأنه ليس ثمة دليل، ليس ثمة دليل يقتضي ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل ماذا؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز. واضح الآن؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وأن الكلام في بيت الخلاء لا بأس به لعدم الدليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على الرجل الذي سلم عليه فقد علل عليه الصلاة والسلام، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وليس المعنى أنه كره ذلك لأنه في بيت الخلاء، وفرق بين هذا وبين هذا. لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يتكلم في بيت الخلاء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو لم يكن في ذلك إلا ما ذكر من التعليل، وهو أن الكلام لو أبيح أو لو قيل بجوازه على سبيل الإطلاق لكان سببا في طول المكث، طول المكث. طيب لو اتصل، لو ما كان معه هاتف واتصل عليه أحد، هذه تقع له كيف؟ قد نفس من هلاك، ايش دراك من هلاك؟ يعني اذا ترد تقول انت السلام عليكم السلام انت في هلكه؟ اذا رجل ضروره ما عنده رسول الشخص وعنده مريض بالبيت، اي كيف؟ لا افرض انه مثلا في دوره مياه في مسجد، لا وضعه مثلا وضعه على شيء امامه يقول خف يسقط، ثم شاهد رقم. الان الا تدري ان الان الفنادق، فنادق كبيره الان في دوره المياه فيها تلفونات، موجود يوجد فيها تلفونات، تلفون صفر دولي بعد، هم يقدر يحطون فاكس. نقول نعم ينظر إن كان هذا، إن كان يعرف مثلا أن هذا الرقم الذي اتصل به شخص محتاج أو في ضرورة يرد، وإلا ينتظر حتى يخرج. يقول رحمه الله: وطيب ما حكم، عرفنا أن الكلام فيه مكروه على المذهب، ما حكم قراءة القرآن في الحش ونحوه؟ نقول حرام، ما يجوز، لأن هذا إهانة وابتذال للقرآن، يعني فيه إهانة للقرآن وابتذالا له، وكلام الله عز وجل يجب تعظيمه. ولا ريب أن كونه يقرأ القرآن في الحش أو في موضع الخلاء أو في مكان قضاء الحاجة أيضا فإنه محرم، إنه محرم لمنافاته لتعظيم الله تبارك وتعالى. قال: وبوله في شق ونحوه، يعني ويكره سماعه للقرآن، يعني يسمع حتى هذا أيضا، يعني المشكلة هذه يمكن يروق له القراءة ويجلس. فكل شيء، كل شيء يكون سببا في طول المكث من غير حاجة لا ينبغي.